يقول قلتم في شرح كشف الشبهات إن اليهود يقولون لا إله إلا الله، كيف نرد على من قال بأنهم داخلون في حديث الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله؟ نقول له إنه لم يفهم الحديث كما ينبغي. فالمقصود بحديث الشفاعة من قال لا إله إلا الله، أي من قالها معتقدا معناها ملتزما مقتضاها. واليهود الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزموا ما جاء في معناها ومقتضاها من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فهم على الحقيقة ليسوا من أهل لا إله إلا الله، وإن كانت تجري ألسنتهم بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.